إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من المبادئ الهامة التي أكد عليها الإسلام ودعا إليها وبنى دعوته عليها طلب العلم، حيث نزلت أول آية من القرآن الكريم فيها دعوة إلى القراءة، وهي قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول لفظ نزل من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأيضا في نفس سياق هذه السورة، سورة العلق، امتن الله سبحانه وتعالى على البشرية بتعليمها الكتابة، فقال عز وجل: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذي علم بالقلم، قال: يعني الخط والكتابة، أي علم الإنسان الخط بالقلم. وعن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. فدل على كمال كرمه سبحانه وتعالى بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيها من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى. فالعلم النافع بغض النظر عن المعلوم قيمة أساسية من القيم الكبرى والهامة في دين الإسلام. ولم يسأل الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. بين أن العلوم الشرعية هي علوم السيادة التي تتعلق بها نصوص مدح العلم والثناء على العلماء، يعني إن كان لابد من تقسيم العلوم فنقسمها إلى قسمين: العلوم المخدومة، يعني نقدر نقول علوم السيدة أو المخدومة في مقام السيد، وعلوم خادمة في مقام الخادم. لهذه العلوم علوم السيادة. فالعلوم التي ينصرف إليها نصوص الوحي الشريف في القرآن والسنة حينما تمدح فهي العلوم الدينية أو العلوم الإسلامية، لأنها سبيل النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. أما العلوم البشرية فهي علوم الخدمة، لأنها تدور حول تحقيق الرفاهية لبدن الإنسان وعيشه المادي. إذن العلوم قسمان: الأول العلوم النافعة التي تزكي النفوس وتهذب الأخلاق وتصلح العقائد وتكون الأعمال بها صالحة مثمرة للخير، وهذه هي العلوم الشرعية. والقسم الثاني علوم لا يقصد بها تهذيب الأخلاق وإصلاح العقائد والأعمال، وإنما يقصد بها المنافع الدنيوية فقط. فهذه تختلف أحكامها باختلاف مقاصد التعلم. فإن قصد بها الخير وبنيت على الإيمان والدين صارت علوما دنيوية دينية محمودة، جمعت بين الدين والدنيا وصارت يعني محمودة ومطلوبة. وأما إذا لم يقصد بها الدين صارت علوما دنيوية محضة، لا غاية شريفة لها، بل غاياتها دنيئة ناقصة. لكن نشير أيضا إلى أن الأصول للعلوم التي لا يقوم شأن الأمة المسلمة إلا بها يعتبر حتى لو كانت علوم الدنيا فهي من فروض الكفايات، كعلم الطب مثلا، علم الهندسة، علوم كذا وكذا من الأمور التي لا تؤدى مصالح المسلمين إلا بها، فتحصيل هذه العلوم يعتبر من فروض الكفايات كما بينا ذلك في مناسبات أخرى. العلوم البشرية مبنية على التجارب الحسية في الخلق والنظر والتأمل في السنن الإلهية التي تحكم هذا الكون، وهذا ما دعانا إليه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. الله عز وجل أمرنا بالتفكر في كثير من الآيات الكريمة، والمقصود من هذا التفكر كشف هذه السنن التي تجري بها أمور الحياة وأمور الكون، والتي تدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفة عظمته وحكمته تبارك وتعالى. فهناك قسم كبير من العلوم يعمل في كشف اللثام والغطاء عن هذه الأسرار التي أودعها الله تعالى في هذا الكون منذ أن خلق إلى الآن، فهي تعمل وفقا لهذه السنن الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. نحن أمرنا بالنظر في هذه الأشياء، يقول الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. لذلك عد بعض العلماء التفكر فيما أمرت هذه الآية بالتفكر فيه من الواجبات على كل مسلم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يجب التأمل والتفكر والتدبر، ليس مجرد مسألة اختيارية أو مستحبة. ويقول تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إذن الكون يسير وفق سنن إلهية، والعلم بهذه السنن يسهل الانتفاع بما في هذا الكون. هذا هو العلم البشري، يعني بيعتمد على البحث في الأمور الحسية، ويعتمد أيضا على تراكم الخبرات البشرية. فمثلا في علم الطب نتيجة تجارب البشر جاء علم الأدوية مثلا أو الطب ليعالج أو يدلنا على علاج الأمراض التي يصاب بها هؤلاء الناس. فنظرا لحاجة الخلق إلى أمثال هذه العلوم جعلها العلماء من الفروض الكفائية. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها. وهذه العلوم التي لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين. طبعا فائدة أمثال هذه العلوم ليست بالبساطة التي ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في زمنه، بل هي الآن صارت أكثر تعقيدا وأبعد تطورا وأوسع مجالا. يعني الحساب لم يعد فائدة فقط علشان تقسيم الوصايا والمواريث، علوم الحساب وعلوم الرياضية عموما والفيزياء وكل هذه الأشياء بلا شك أنها امتدت لتشمل مجالات كثيرة جدا في الحياة، والتي بدونها أيضا يحرج المسلمون ويقعون في العنت وتزداد هو التخلف بينهم وبين أعدائهم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر الآيات الكريمة، فالقوة نكرها لتعم كل أنواع القوة. ولا شك أيضا أن من أهم أسباب قوة المسلمين في عصرنا الحاضر هو العلم. حتى هذه العلوم الدنيوية هي وسيلة إلى تقوية الجيوش وفهم لغة هذا العصر وكيفية محاربة الأعداء ومواجهتهم، وإلا فلا يعقل أن يتصور أن الجهاد مثلا أو الدفاع حتى عن بلاد المسلمين يتم بالحصى والعصي في مقابلة من يقصفون بلاد المسلمين بالطائرات من غير الطيارين أحيانا. فكما قال أمريكي خبيث في وقت من الأوقات لبعض إخواننا: نحن نقتلكم بالريموت كنترول، تحكم عن بعد، تذهب الطائرات والأسلحة بدون أي عنصر بشري. فهل الحل في مثل هذا الحال أن المسلمين يفعلون كما فعلت بعض جماعات التكفير؟ لأن هذا الموضوع له علاقة مهمة جدا بالفكر التكفيري وموقفه من قضية العلم. فبدل المواجهة والترقي إلى مستوى المواجهة التي يحتمها هذا العصر، نجدهم يفرون، مش بس يفرون من المواجهة العلمية بل ينفرون من العلم. والعجيب من ضلالات شكر مصطفى الخبيثة أنه كان يقول: لا، نحن أمة أمية ولا ينبغي أن نتعلم، كما سترون في كلامه الآن إن شاء الله. فالشاهد يعني بعض الناس تشعر بالهوة الواسعة بيننا وبين قوة أعدائنا، فبدل أن يأخذوا بالأسباب، لأن إذا سلكت الأسباب يصل المسلمون إلى القوة، ولأن قدرا كبيرا من التخلف الذي فعليه المسلمون هو مفروض عليهم وليس فقط بسبب تقصيرهم، مفروض عليهم بالقوة. كما هو يعني هناك بعض أنواع من التكنولوجيا مثلا ممنوع أن يحملها أي إنسان إلى بلاد المسلمين. في اليابان حتى قبل 11 سبتمبر من مر على مطار ياباني ومعه أجهزة معينة أو تكنولوجيا معينة ممنوع إذا كان آت إلى بلاد المسلمين ممنوع أن يحملها معه. فحتى الطلبة الذين كانوا يذهبون ويدرسون هناك في حصص معينة ممنوع أن يدخلها الطلبة المسلمون في جامعات أمريكا. فإذا التخلف مفروض وليس كله ناشئا عن التقصير، تقصير المسلمين في مسألة التعلم، وإلا فما أكثر العقول التي عند المسلمين والكفاءات، لكن للأسف بلاد المسلمين بلاد طاردة لهذه الكفاءات، فتطردهم حيث يجدون الملاذ للأسف في بعض بلاد الكفار ويستفيدون هم من خبرتهم للأسف الشديد. الشاهد من الكلام أن الشرع الشريف لا يمكن أن ينظر إلى هذه العلوم على أنها نوع من الترف أو شيء مجرد أنه مستحب حتى، لا، هذه العلوم التي فيها قوة المسلمين بكل أنواع القوة لا شك أنها من فروض الكفائية كما بيّن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. إذن العلوم التي يحتاجها البشر في أمور حياتهم ليست مذمومة بل هي محمودة، مطلوب من الناس أن يحققوا لأنفسهم الكفاية فيها، إنما تذم إذا أضرت بالناس وانحرفت عن مقاصدها. علم هو لذاته مذموم كالفلسفة مثلا وغير ذلك من العلوم المحرمة، لكن العلم الذي يعود على المسلمين بالفائدة والنفع فلا شك أن هذا مقامه كما ذكرنا. فالعلوم أحيانا تذم إذا أضرت بالناس كما قلنا وانحرفت عن مقاصدها من وجهين، يكون هذا من وجهين، أحدهما أن تكون هذه العلوم سببا للشقاء الدنيوي والهلاك وحلول المثلات، وهذا مشاهد، يعني كيف أن كثيرا من العلوم أو المكتشفات الحديثة والاختراعات والأسلحة الفتاكة كيف صارت شرا عظيما على أهلها وعلى غيرهم. الوجه الثاني أن يحدث لأهل هذه العلوم الزهو والكبر والاغترار والإعجاب بها، وهذا شائع، حتى إن كلمة العلماء عند هؤلاء القوم تنصرف فقط إلى علماء هذه العلوم الحديثة بعكس العرف عند أهل الدين أنها تنصرف إلى علماء الآخرة، فهم يجعلون هذه العلوم الغاية المقصودة من كل شيء ويحتقرون غيرها من العلوم، بل يناوئون أحيانا علوم الرسل التي فيها النفع، كل النفع يدفعونها ويتكبرون عنها فرحين بعلومهم التي تميزوا بها عن كثير من الناس. وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وده غالبا بيحصل فيه الوقوف عند ظاهر كما يقول تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يقفون عند الظاهر دون باطن هذه العلوم الذي هو يدل على التوحيد وينحاز تماما إلى دين الإسلام. كان للعرب احتفاء ببعض العلوم والمعارف البشرية قبل البعثة الشريفة، فجاءت الشريعة مصححة لما هو صحيح منها وزادت عليها ما زادت وأبطلت ما هو باطل وبينت منافع ما ينفع من ذلك وما يضر. من ذلك مثلا اشتغال العرب بعلم التنجيم أو علم النجوم. فعلم النجوم يطلق على اصطلاحين: التنجيم المحرم، تنجيم المحرم هو محاولة اطلاع الغيب عن طريق النجوم، أو الربط بين الأحداث التي تقع على الأرض وبين الأحداث الفلكية التي تحصل في الكواكب والنجوم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فده العلم التنجيم المحرم اللي هو بيسموه بالإنجليزية أسترولوجي. أسترولوجي هو علم التنجيم المحرم في الإسلام. أما العلم الآخر، علم الهيئة أو علم النجوم، المقصود به علم الفلك الحديث الذي ليس فيه ادعاء الغيب ولا فيه ربط الأحداث المستقبلية أو الآنية بما يقع في الأرض من أمور، يعني ربطها بالنجوم. فهذا العلم هو علم النجوم بمعنى العلم الفلك الحديث الأسترونومي. فعلم النجوم مثلا الذي يستفاد منه في الرحلات البحرية الاهتداء بالنجوم في البر والبحر، معرفة مواقع النجوم والاهتداء بها في البر وفي البحر، واختلاف الأزمان باختلاف سيرها، وتعرف منازل سير النيرين وما يتعلق بهما، لا شك أن هذا المعنى معنى صحيح وهو مقرر في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هم يهتدون، يعرفون الطرق. طبعا هذا لا يتم إلا عن طريق دراسة هذا النوع من العلوم. تحديد القبلة فضلا عن أمور أخرى كثيرة الآن طبعا في ضوء علم الفلك الحديث يعني. كذلك من العلوم التي اهتم بها العرب علم الطب، وكان منه عندهم علم أخذوه من تجارب الأمم الأخرى، فجاءت الشريعة معرفة ببعض الأدوية ومبطلة لما هو باطل كالتداوي المحرم مثلا وكالرقى التي تشتمل على الشرك. بل جاءت الشريعة وجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على مشروعية تعلم هذه العلوم البشرية. فمن ذلك مثلا ما رواه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، يتعلم لغة اليهود. قال: حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. فتعلم هذه اللغة لأجل المصالح تترتب على معرفتها. فهذا يدل على مشروعية تعلم مثل هذه العلوم حتى تتحقق الكفاية للمسلمين ويستغنوا عن غيرهم، لكن طبعا بشرط ألا يكون ذلك على حساب اللغة العربية التي هي الأساس. مش يطلع الطالب من ثانوية عامة ما يعرفش يقرأ القرآن ويعرف يقرأ كتب عربي وينجح في اللغة العربية بالعافية نتيجة إهمال اللغة العربية، فهذه مصيبة كبرى. طبعا اللغة العربية هي الأساس. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صداقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. فمعنى ذلك الإشارة إلى إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على علم بالحساب، حاسبه ودي محاسبة، فهذا فيه دلالة على علمه صلى الله عليه وسلم بالحساب الذي هو علم من العلوم البشرية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالفرائض، علم الفرائض والمواريث فيها من الحساب ما فيها، يعني في علم الفرائض من الاعتماد أو الاحتياج إلى علم الحساب ما فيها طبعا من الأمور الكثيرة. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يكتبون له، واتخذ 42 كاتبا، 42 كاتبا كانوا كتابا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب. يعني الأسير من قريش من الكفار إذا لم يملك الفداء المالي فإن الفدية يمكن أن تكون عبارة عن تعليم الكتابة لأولاد الأنصار، فإذا فعل يفدى ويطلق. وقال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: كان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن له فداء دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة يعلمهم، فإذا حذقوه إذا أتقنوا الكتابة والقراءة فهم فداؤه. وكان زيد بن ثابت ممن علم في هذا. إذن تعليم أبناء المسلمين يدل على مشروعية تعلم الكتابة، فلو لم تكن مشروعة لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء الأسرى تعليم أبناء المسلمين الكتابة. كذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو اقتبس من علوم بعض الأمم فيما يتعلق بالحرب وسبل وطرق الحروب، فإنه صلى الله عليه وسلم لما سمع بما أجمع عليه الأحزاب ندب الناس وأخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في الأمر، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بالخندق فقال: يا رسول الله، إن كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا. يعني هذا من مكايد الفرس في الحرب، والحرب مكيدة. فأعجبهم ذلك فضرب على المدينة الخندق في غزوة الأحزاب كما هو معلوم. وفي حصار الطائف رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق، وكان أول من رمى به في الإسلام، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بهذه العلوم كونها جاءت من عند الكفار أو من الفرس والروم، لأن العلوم البشرية هي تجارب يستفيد منها بعض الأمم من البعض الآخر. أما وسائل هذه العلوم، أماكن تحصيل هذه العلوم، فإنها تختلف من عصر إلى عصر. فمثلا كان العلم والتعليم في عصر النبوة يتم في المسجد، فهل معنى أن التعليم يتم في المسجد أن التعليم خارج المسجد يكون محرما؟ هذا تفكير يعني فيه شطط يعني. فإذا الوسائل والأماكن تختلف بحسب اختلاف الزمان والمكان والأعرف. إذا ذهاب بعض الناس إلى تحريم تعلم العلوم البشرية هو تحريم لما أحله الله عز وجل، فهذه من مظاهر الغلو في الدين. أيضا تحريم أخذ العلم بالوسائل المتجددة سواء من حيث المكان مثلا في الجامعات ونحو ذلك، هذا أيضا تحريم بغير دليل، وهو أيضا سورة من سور هذا الغلو والانحراف. من ذلك ما قاله شكري مصطفى زعيم الخوارج في سياق عرضه لأفكار وصفات جماعة آخر الزمان، لأنه كان هكذا يسمي جماعته جماعة المسلمين أو أنها جماعة آخر الزمان. يقول إن جماعة الحق في آخر الزمان، وده في رسالة كان اسمها التوسمات، التوسمات فيها توقعات لما يحصل في المستقبل، إن جماعة الحق في آخر الزمان خير أمة سوف تخرج للناس مرة ثانية، سيمتها وعمومها أنها أمة أمية، لأنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، وتدخل في قول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. في كتابه عن الخلافة يقول أيضا شكري مصطفى: والذي يظن أن هذه الحشود من الجهد والعلوم والمبتكرات التي تغرق الأرض الآن أنها قامت لعبادة الله، والذي يظن هو بيغلط بقى الناس اللي تنظر لهذه العلوم أنها ممكن في يوم من الأيام تخدم المسلمين. يقول: والذي يظن أن هذه الحشود من الجهد والعلوم والمبتكرات التي تغرق الأرض الآن أنها قامت لعبادة الله، أو أنه يمكن التوفيق بين بذل العمر في صنع هذه المدنية الرائعة والدنيا العريضة المزخرفة وبين عبادة الله بالصوم والصلاة والدعاء والذكر والحج والجهاد في الله حق جهاده والتلاوة لكتاب الله حق تلاوته وذكر الله تسبيحا له بكرة وأصيلا، أقول: من كان يظن أن تكاليف بناء المدنية الحديثة لا تتعارض مع تكاليف العبادة، وأنه يمكن لعلماء الغرب وبناة المدنية أن يكونوا عبادا لله في نفس الوقت، من كان يظن ذلك فليشهد على نفسه أولا بقلة الحياء وصفاقة الوجه، ثم يفعل بعد ذلك ما يشاء. يعني هو بيشير للحديث إيه؟ إذا لم تستحي فقل ما شئت أو فظن ما شئت. يعني بيقول اللي بيظن كده إن ممكن واحد يبقى عالم في هذه التخصصات الدنيوية ثم هو يعبد الله حق عبادته ويذكره ويؤدي كذا وكذا، اللي بيجوز مثل هذا يبقى ده إيه؟ يشهد على نفسه أولا بقلة الحياء الأول عشان يبقى إيه إذا لم تستحي، ثم بقلة الحياء وصفاقة الوجه، ثم يفعل بعد ذلك ما شاء. الواحد توقع لما يقول فليظن مثلا يقول حاجة تانية، لكن يصل انخداع واغتراره بكلامه إلى حد أن يقول اللي يعتقد مثل هذا يبقى إيه ده إنسان قليل الحياء وإذا لم تستحي فاصنع ما شاء. ربط غريب بين الاثنين يعني. يقول أحد الباحثين في هذا الموضوع: وجملة القول فقضية منع شكري مصطفى لأتباعه من الانتساب إلى المدارس والمعاهد العلمية معروفة عند كل من تربطه بهذه الجماعة أدنى صلة، وقد اعترف بذلك معظم الذين تخلوا عن هذه الجماعة. ومما يجدر ذكره أن تحريم الدراسة ليس قاصرا على كليات الطب والهندسة واللغات الأجنبية، وإنما يشمل الجامعات. دي المصيبة بقى الكبرى لما بيحرم التعليم، مش بس تحريم الهندسة والطب والزراعة إلى آخره، لا ده التحريم كمان لإيه؟ لكل الجامعات الشرعية وكل المعاهد الإسلامية، وإنما يشمل الجامعات والمعاهد الإسلامية التي لا تدرس غير العلوم الإسلامية. لماذا؟ لأنها من مؤسسات الطاغوت وتدخل ضمن إطار مسجد الضرار، حكمها حكم مسجد الضرار، فأساتذتها منافقون على الإطلاق بل مرتدون، لأنهم لا يؤمنون بأن هناك كفرا يخرج من الملة. أما العلم المشروع فلا يكون إلا في الشقق التابعة للجماعة، ولا يصح تقرير منهج غير المنهج الذي وضع أصوله وفروعه قائد هذه الجماعة. فده موقف من موضوع التعلم، وإن مش بس التعلم العلوم الدنيوية النافعة للمسلمين، ده كمان العلوم الدينية أو العلوم الشرعية في جميع جامعات ومعاهد العالم الإسلامي كلها، لأنها مؤسسات طاغوتية. والسبب أن أساتذتها أيضا منافقون على الإطلاق بل مرتدون، لأنهم لا يؤمنون بأن هناك كفرا يخرج من الملة. طبعا هذا كلام تخريف، يعني كيف لا يؤمنون أن هناك كفرا يخرج من الملة؟ موجودة كتب العلم والمناهي وتشمل كتاب الردة وتحدد ما الأشياء التي تخرج من الملة إلى آخرها. إذن ماذا عن أدلة هذه الفرقة الضالة فيما يتعلق بقضية التعليم هذه؟ أول مجموعة من الأدلة بعض الأدلة التي وصفت فيها أمتنا المسلمة بأنها أمة أمية. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول شكر مصطفى بعد أن ساق هذه الآيات: إن هذه الأمة الأمية ليست أمية فحسب، من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، يعني الأمة الأمية التي تستحق وصف الأمية، ليست فقط الأمة اللي هي الصدر الأول جيل الصحابة الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين الذين يسيرون على الدرب. فبيقول وآخرين منهم يعني إيه؟ من الأميين لما يلحقوا بهم، لكن هيلحقوا بهم بعدين في الأجيال التي تأتي. استدل أيضا هذا المبتدع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وطبعا هذا الحديث متفق عليه. يقول شكر مصطفى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، يقول: أمته كلها أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. ويقصد بالأمة الأمية عموم هذه الأمة وغالبيتها، ولا مانع من وجود قراء وكتاب في هذه الأمة ولكن بقدر الضرورة. طبعا الضرورة تقدر بقدرها، فما تتمدوش بقى وتعود تتعلموا، التعليم ده يكون بقدر الايه؟ الضرورة، لكن لازم الأمة تفضل ايه؟ أمية. استدل أيضا بأمية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شكر مصطفى: النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، وكان في قدرته أن يقرأ ويحسب، كان سهل يتعلم القراءة والإيه والحساب. أيضا استدل هذا المبتدع بحديث تأبير النخل، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج شيطا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. فهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي. فطبعا قول هنا في موضوع تأبير النخل لا علاقة له بالوحي، دي ترجع للخبرة البشرية التي يمكن أن يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، دي يبدي رأيه في قضية بشرية لا علاقة لها بالوحي على الإطلاق ومن أمور المعاش. أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه إلا القرآن. يقول شكر مصطفى: لقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة لا يعلم المسلمين إلا الكتاب والحكمة، ولم يعلم نفسه صلى الله عليه وسلم غير ذلك. أيضا استدل بما ورد من آيات فيها ذم الغرور بالعلم، يقول الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه جملة أدلة شكر مصطفى في كتابه التوسمات وغيره فيما يتعلق بالموقف الذي ينبغي أن يكون عليه موقف المسلمين من العلم. أما عن مناقشة هذه الأدلة، فأولا هذه النصوص القرآنية التي تدور حول أمية الأمة الإسلامية. ما معنى الأمية؟ وردت لفظة الأمية في القرآن الكريم في 6 مواضع. يقول تعالى في سورة البقرة عن بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ويقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. ويقول في سورة آل عمران أيضا في بني إسرائيل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ويقول عز وجل في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وبعدها بآية يقول: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وفي سورة الجمعة يقول سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذا تأملنا هذه الآيات الكريمة وأقوال أهل العلم في تفسيرها يتبين لنا أن الأمية تطلق ويراد بها أحد معنيين: أولا الأمية بمعنى عدم القراءة والكتابة، ومن ذلك وصف الله لبعض أهل الكتاب بأنهم أميون، يقول تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن جرير: يعني بالأميين الذين لا يكتبون ولا يقرؤون. ثانيا المعنى الثاني الذي تستعمل فيه كلمة الأمية، يبقى المعنى الأول عدم القراءة والكتابة، المعنى الثاني الأمة التي لم ينزل عليها كتاب منزل من الله. أي أمة لم ينزل إليها كتاب من الله فهي أمة أمية. ومنه قول تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. يبقى الأميون هم مين؟ العرب. العرب، لأن العرب سواء كانوا يكتبون أم لا يكتبون داخلون هنا في وصف الإيه؟ الأمية، لأنه لم يكن أنزل عليهم كتاب قبل القرآن الكريم. وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. العرب الأميين بمعنى الأمة التي لم ينزل عليها إيه؟ كتاب قبل القرآن الكريم. يقول ابن عباس في تفسيرها: الأميون العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. قال الطبري: والأميين الذين لا كتاب لهم من مشركي قريش. إذن العرب قبل البعثة المحمدية الشريفة اجتمع فيهم الوصفان، فهم أميون لأنهم ليسوا بأهل كتاب، وهم أميون لأنهم في الجملة في الغالب يعني لا يقرؤون ولا يكتبون. ولما بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم لا يقرؤون كتابا أنزل إليهم. زال عنهم وصف الأمية بمعنى إيه؟ أن الأميون هم الإيه؟ الأمة التي لم ينزل عليها كتاب، فبنزول القرآن زال عنها هذا الإيه؟ الوصف. بل صاروا أهل كتاب وأهل علم، بل صاروا أعلم الخلق وأفضلهم في العلوم النافعة، وزالت عنهم الأمية المذمومة الناقصة، وهي عدم العلم وعدم الكتاب المنزل. انتبهتم؟ يبقى هذا الوصف وصف قبيح، إنها أمة جاهلة بسبب أنها لم ينزل عليها كتاب ولم تدري شيء من العلوم الإلهية. لكن لما نزل الوحي زال عن الأمة هذا النوع من الأمية المذمومة، وهو إيه؟ عدم العلم وعدم الكتاب المنزل عليها. فقد نزل القرآن وعلمهم أفضل العلم وأشرفه. أيضا الأمية بمعنى عدم القراءة والكتابة، هذه الأمية مذمومة أيضا. الأمية بمعنى عدم القراءة والكتابة أمية مذمومة أيضا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذا على الإطلاق. طبعا ما عدا نوع واحد فقط من الأمية يستحيل أن يكون مذموما، ألا وهو أمية النبي صلى الله عليه وسلم. فأمية رسولنا صلى الله عليه وسلم أمية ممدوحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صرف عن علم القراءة والكتابة ليكون ذلك أثبت لمعجزته وأقوى في حجته. يبقى عدم القراءة والكتابة هي شيء مذموم. بتعبير أدق يعني يصير مذموما، ده تعبير أدق يعني يصير مذموما إذا قارنه الجهل، يعني واحد جاهل لأنه لا يعرف القراءة والكتابة. لكن مش شرط أن القراءة والكتابة تتعين سبيلا إلى التعلم. كم إمام أئمة المسلمين سواء في عصرنا أو قبل ذلك كانوا أميين مثلا لأنه كان بصيرا بقلبه، كالشيخ ابن باز، كالشيخ ابن حميد، كثير من العلماء الكبار كانوا بصيرين بقلوبهم لا بأعينهم، ومع ذلك هم من أئمة العلم الكبار. وهذا أيضا موجود في الزمان القديم، كثير من الأئمة كانوا بصيرين بقلوبهم، علماء القراءات وعلماء الفقه والحديث وكذا وكذا. فالمذموم إذا كانت الأمية هي إيه؟ تقترن بالجهل. ولذلك أعجبني وأنا أقرأ في بعض التراجم معاني القرآن الكريم أن بعض المترجمين، لم أحصل كل المترجمين ماذا قالوا، لكن رأيت ترجمة حينما أتى لترجمة قوله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ما قالش بقى الأمي اللي هو إليترت، لا قال أنليترت يعني اللي ما بيعرفش يقرأ فقط، لا يعرف القراءة والكتابة، ما يعرفش الحروف، لكن الأمي الثاني اللي هو بيكون جاهل. في الحقيقة أن القراءة والكتابة لا تتعين سبيلا إلى التعلم، هي وسيلة من وسائل التعلم ووسيلة في غاية الأهمية للتعلم، لكن مش معنى أن واحد ما يعرفش يقرأ ويكتب، لأن ممكن واحد ضرير ومع ذلك يكون على مستوى عالم جدا من العلم، لأن هناك وسائل أخرى لتحصيل العلم غير القراءة والكتابة. فالأمية المذمومة هي التي تقترن بالإيه؟ بالجهل، حيث يكون عدم القراءة والكتابة هو السبب في حصول هذه الأمية وعدم الإلمام بأي شيء من العلوم. لكن المتفق عليه أن أمية النبي صلى الله عليه وسلم هي أمية ممدوحة، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما صرف عن علم القراءة والكتابة ليكون ذلك أثبت لمعجزته وأقوى في حجته، لأن أمية أحد مظاهر الإعجاز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مؤيد من السماء. يقول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت تقرأ وتكتب إذا لارتاب لكانوا شكوا، قالوا دخله من الصحف الأخرى أو غير ذلك. يقول تعالى وما كنت تتلو من قبله، من قبل نزول القرآن، من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول القرطبي رحمه الله تعالى أي وما كنت يا محمد تقرأ قبله ولا تختلف إلى أهل الكتاب، بل أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب وغير ذلك. فلو كنت ممن يقرأ كتابا ويخط حروفا إذا لارتاب المبطلون، أي من أهل الكتاب، وكان لهم في ارتيابهم متعلق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأموته، الشيخ الإسلام يستعمل هذا المصدر بدل الأمية، يقول أموة، وأموته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب، فإنه إمام الأئمة في هذا. يعني أمية الرسول عليه السلام لم تكن من جهة فقد العلم أو فقد القراءة عن ظهر قلب، وإنما لأنه هو إمام الأئمة في هذا، في العلم والحفظ قطعا، وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبا، أنه ما كان يستطيع أن يكتب ولا أن يقرأ شيئا مكتوبا. وصارت أموته المختصة به كمالا في حقه، في حق الرسول عليه السلام هي إيه؟ كمال من جهة الغنى بما هو أفضل منها وأكمل، يعني هي في حقه هو كمالا. ليه؟ لأنه من جهة الغنى بما هو أفضل منها وأكمل، وهو التعليم الإلهي عن طريق الوحي لا عن طريق الكتابة ولا القراءة، وإنما التعليم الإلهي حيث كان يوحى إلى قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. وصارت هذه الأموة نقصا في حق غيره من جهة فقده الفضائل التي لا تتم إلا بالكتابة، فهو بحق غيره نقصا من جهة أنه إذا كان عدم الأموة هنا أو الأمية هي سببا في فقده الفضائل التي لا تتم ولا تحصل إلا بالكتابة، فهي نقص بحق غيره صلى الله عليه وسلم. كذلك الآيات الواردة في الأمية وردت مرادا بها الخبر لا الطلب، يعني ما عندناش أمر بالأمية، لم نكلف بالأمية اللي هي بمعنى الجهل بالقراءة والكتابة، فلم يأتي فيها طلب البقاء على وصف الأمية، وإنما طلب البقاء على بعض أحكامها كما سنبين إن شاء الله تعالى في قوله إن أمة أمية. فالمهم هنا أن موضوع النصوص التي وردت فيها وصف الأمية لهذه الأمة جاءت تخبر عن واقع، ولم تجئ بصيغة الإيه؟ الأمر بأن نصير أميين أو نحرص على ذلك. كذلك قول الله عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ليس فيها دلالة على فضل الأمية كما يدعي شكري مصطفى، هو الآية إيه؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، ثم قال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني هو قال آخرين يعني إيه؟ أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، دول هي جماعة آخر الزمان، أو أن دي صفة هذه الأمة الأمية. ليس هذا المعنى هو المقصود، وإنما المقصود بالأميين في هذه الآية الكريمة العرب الذين لم يبعث فيهم نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل إليهم كتاب، وليس المقصود الذين لا يحسنون القراءة والكتاب. زي ما قلنا من البداية أن كلمة الأميين إما يراد بها أميين بمعنى لم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث فيهم إيه؟ نبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فذي وصف العرب أنهم أميين بهذا المعنى، أو يأتي أحيانا بمعنى إيه؟ عدم القراءة وكتابة. لكن هنا في هذه الآية الكريمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخره. فهنا المقصود العرب الأميين، لأنهم لم يبعث فيهم نبي ولم ينزل فيهم إيه؟ كتاب. وليس المقصود هنا بالذات الذين لا يحسنون القراءة والكتابة. كذلك الاستدلال بقوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين، هذا الاستدلال لا يصح، لأنه لا يجوز أن يكون قوله وآخرين عطفا على الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وآخرين منهم. طبعا كلمة آخرين تقتضي المغايرة لما يقابله، فيقتضي أنه صادق على غير الأميين يعني غير العرب. يعني كلمة وآخرين إما معطوف على إيه؟ مين يقول إن هي معطوف على إيه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، إما أنه معطوف على الضمير في قوله تبارك وتعالى عليهم يتلو عليهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم وعلى آخرين منهم لما يلحقوا بهم، يبقى يتلو إيه عليهم وعلى آخرين لما يلحقوا بهم. فإما معطوف على الضمير في عليهم من قوله يتلو عليهم، يعني يتلو على هؤلاء الأميين من العرب، ويتلو أيضا على غيرهم، مش شرط بقى أن غيرهم دول يكونوا إيه أميين أو من العرب حتى، أو أن نقول إن قوله تبارك وتعالى وآخرين منهم هذه تعرب أنها إيه مفعول معه، فيكون تقدير الكلام يتلو على الأميين آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مع آخرين. يوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بالتفسير الجزئي على سبيل المثال قوله عز وجل وآخرين بأنهم الفرس. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل من هم يا رسول الله، فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة وفينا سلمان الفارسي، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على سلمان وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، لو كان الإيمان عند الثريا عند النجوم لناله رجال من هؤلاء، يعني من إيه؟ من أهل فارس. ولذلك رأينا كثيرا من الأئمة هم من الفرس، يعني لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. فهل الفرس الذين أسلموا بعد ذلك هل هؤلاء أميون؟ أو يكون هو المقصود منهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني آخرين أميين مثلهم؟ لا، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني يتلو عليهم ويتلو على آخرين، أو يكون المقصود يتلو على الأميين آياتنا ويزكيهم ويعلمهم كتاب حكمة مع آخرين، بدليل تفسير الرسول عليه السلام هنا كما جاء في الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. جاء في بعض الحديث أنه قال عليه السلام هذا وقومه، هذا وقومه يعني سلمان الفارسي، طبعا قومه من أهل السنة، مش زي ما حصل بعض الناس تجرؤوا نتيجة جهلهم الفاحش حينما قامت ثورة الخميني هللوا للخميني واستدلوا بهذه الأحاديث لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. وطبعا كانت في أمية، الحقيقة أمية بالنواحي العقائدية في تلك الفترة، يعني إحنا كنا بنشتم لما نهاجم الخميني، وكان بعض إخوة قطعوني وخصموني كيف يسب الإمام الخميني، كان بعض الناس على المنابر ترسل رسائل التأييد من المنابر للإمام الخميني. يعني من حظكم الحمد لله الآن الواقع تغير تماما، والشباب أصبح عنده وعي بالفروق بين الشيعة والسنة وعداوة هؤلاء الشيعة وانحرافهم عن الإسلام وعن السنة، أعتقد ولا أنا غلطان؟ أظن الأمور واضحة جدا. وبعدين جاء التاريخ كشف القناع عن إجرامهم سواء في العراق أو في غيرها من المواقف، وعدائهم للإسلام وأهله وإجرامهم في حق الصحابة رضي الله عنهم. أنا كنت بتكلم على موضوع تحريم التعليم في الجامعة وذكرت أدلة شكري، لاحظت بعضكم مستغرب جدا، ودي علامة جيدة يعني أن أنتم الكلام ده كان يضل كثيرا من الناس في وقت من الأوقات، الآن الحمد لله في وعي كافي بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني مش معقولة نحمل الحديث على الخميني وهو إمام من أئمة الضلال، وبعض العلماء كفروا كفرا صراحا بواحا طبعا نتيجة تصريحاته في كتبه والتي فيها انحراف عن التوحيد والتلبس بكثير من الأمور الشركية. فالمقصود مدح أهل فارس من أهل الإسلام، لا يمكن أن يكون المقصود أعداء الله ورسوله من الشيعة، قبحهم الله وخذلهم ونكس رايتهم. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. طبعا الحديث لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، ده حديث إيه؟ متفق عليه، يعني في أعلى درجات الصحة. فطبعا واضح أن ليس المقصود به إيه؟ المعنى الذي ذهب إليه شكر المصطفى، يعني أنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا بأي وجه من وجوه الاستدلال أن يصح أن يستدل به على تحريم التعلم وتحريم التعليم. أولا قول الرسول عليه السلام إن أمة أمية ليس على سبيل الطلب، بل هو خبر. فالأمة أمية قبل الشريعة، قبل الشريعة كانت أمة أمية، أما بعدها فإنهم لم يؤمروا بأن يبقوا على هذه الأمية مطلقا، أو أمروا بالبقاء على بعض أحكام الأمية. لأن مناسبة الحديث إيه؟ كيفية حساب شهر رمضان الرؤية. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهر يا إما 30 يوم يا إما 29 يوم. ده المقصود، بمعنى أن التكاليف الشرعية تكاليف سهلة سمحة لم تخاطب بها الصفوة من البشر ممن مثلا يبرعون في علوم الفلك والهيئة والنجوم ونحو ذلك، بحيث هم لا يستطيعوا تحديد اتجاه القبلة فقط، أو هم فقط اللي يقدروا يحددون موعد بداية شهر رمضان أو نهايته إلى آخره. وإنما نحن أمة أمية، يعني مخاطبة بما هو معهود بالنسبة للأميين، يعني الشريعة والعبادات اللي هي واجبة على كل مسلم ربطت بإيه؟ بأمور وشروط يستطيع أبسط الناس التحقق منها. بمعنى يستطيع الإنسان يعرف إمتى تجب صلاة المغرب بغروب الشمس، هل هذه تحتاج لدكتوراه في العلوم الفلكية؟ أو إحنا ما حدش من حقه يتكلم على مواقيت الصلاة إلا الجماعة اللي هم واخدين دكتوراه وكذا. دي شريعة لكل زمان ولكل مكان، للبدوي الذي يعيش في الصحراء، للبحار أو الصياد الذي يبحر في البحار والمحيطات، والمتخصصين في مثل هذه العلوم. فنحن لا نحتاج إلى العلوم المعقدة التي هي من خصائص من يتعلمون علوما عالية وصعبة، ولكن الشريعة مربوطة بأمور سهلة سمحة يستطيع كل إنسان أن يؤدي العبادة بمنتهى البساطة. طلوع الفجر بطلوع الفجر الصادق بصفة كذا، الظهر حينما يكون كذا، العصر حينما يكون كذا، المغرب كذا، العشاء كذا، أشياء معلومة ومحسوسة. فالأمة تخاطب في مثل هذه الأمور بما هو معهود عند الأميين، يعني عند العرب قبل أن يتعلموا. فلذلك تحمل هذه الأشياء على ما كان يفهمها ويطبقها العرب بفطرتهم وبساطتهم. فهذا معنى لا نكتب ولا نحسب، يعني الأمر سهل وميسر، الشهر هكذا أو هكذا. وفي نفس الوقت الحديث إن أمة أمية لا يمكن أن يستقيم الاستدلال أبدا به على أن المقصود عليكم أن تعتصموا بالأمية وإياكم أن تقتربوا من العلم، وإلا فلماذا جعل الرسول عليه السلام فداء الأسرى من مشركي بدر أن يعلم 10 من مسلمي الأنصار أو صبيان غلمان الأنصار؟ ليه؟ لأهمية التعلم. مش معقول إحنا في مثل هذا العصر الوقت لسه بنناقش قضية الأمية أو كذا أو كذا. لكن طبعا الذي جرنا إلى هذا الكلام أن إحنا في دراسة لظاهرة التكفير وأثرها على واقع المسلمين، وربما تعطينا شيئا من المناعة إذا مثل هذه الاستدلالات إذا قدر لها أن تنفخ فيها الروح، يعني في يوم من الأيام. إذن الأمة أمية قبل الشريعة، لكن هل نحن ظللنا أمة أمية بعد نزول القرآن؟ كنا أمة أمية قبل نزول القرآن الكريم، أما بعده فقد زال وصف الأمية بأحد معنيه، وهو معنى الإيه؟ الأمية بمعنى لم ينزل فيهم كتاب أو وحي يعلمون منه. أما الأمية بمعنى عدم القراءة والكتابة فهذا ليس أمرا ممدوحا في الشريعة، بالعكس هو مذموم إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه معجزة من معجزاته، هذه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله لا نكتب ولا نحسب هو في خصوص الكتابة والحساب لمعرفة أوائل الشهور، وإلا فقد كان من الصحابة من يكتب ويحسب الكتابة والحساب المعروفان، فهو خبر تضمن نهيا. فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته وهي الأمة الوسط أمة لا تكتب ولا تحسب. كلام هنا في خصوص مسألة الإيه؟ الرؤية، بل هي تعرف أوائل الشهور بالرؤية بالعين فقط، بالرؤية البصرية، وليس بالرؤية عن طريق الإيه؟ الحساب الفلكي. والأمية المذكورة في حديث الصيام، إن أمة الأمية في الحقيقة هذه إيه؟ الوصف فيه مدح وليس ذما، فيه مدح وكمال لهذه الأمة من وجوه. أولا أنه استغناء عن الكتابة والحساب بما هو أبين وأظهر وهو الإيه؟ الرؤية. ثانيا الكتابة والحساب يكثر فيها الغلط، بينما الرؤية بعكس ذلك يقل فيها الغلط. طبعا لا ينعدل، فوارد فعلا أن واحد يخطئ، زي ما بيحكوا الحكاية يقول لك واحد مش عارف شعرة من حاجبه كانت عند عينيه فشاف بطريق الخطأ وقال رأينا الهلال إلى آخره، يعني يوجد احتمال خطأ في الرؤية البصرية لكن ما هوش احتمال كبير وغالب. ثم إن العبرة بإيه؟ كلمنا بالتفصيل قبل كده في موضوع الرؤية في شهر رمضان، العبرة بالسبب الشرعي للصيام، السبب الشرعي، من الذي له الحق في أن يشرع أن هذا سبب شرعي وهذا سبب غير شرعي؟ هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فالسبب الشرعي هو ما كان سببا شرعيا عند الله وفي حكم الله. فلذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لولادته وأفطروا لولادته، صوموا لولادته لأنه يكون ولد، وهذا الشرع الله هو الذي يشرع. فالسبب الشرعي هو الإيه؟ الرؤية البصرية وليس ميلاد الهلال. بمعنى لو حال دوننا ودون الهلال غيم، كان في سحاب مثلا غيم، حال أن نرى الهلال، بماذا أمرتنا هذه الشريعة الأمية بقى في مثل هذا الأمر؟ هي شريعة أمية أمرتنا بها أخذ الأمر بمنتهى البساطة، فيش أي تعقيد، أكملوا عدة شعبان 30 يوما. يبقى عند الله هيكون شعبان كم يوم في الحالة دي؟ عند الله 30 يوما في حالة الغيم، يبقى عند الله 30 يوما. في الناحية الواقعية نفسها بقى، لما الغيم يحول بيننا وبين رؤية الهلال، ألا يوجد احتمال في هذه الحالة أن يكون قد ولد بس إحنا لم نره؟ فعند الله هذا الذي كلفنا الله به. السبب الشرعي هو إيه؟ هو الرؤية البصرية، وليس العلم بأن الهلال ولد والذي يتم عن طريق الحساب. واضح ولا غير واضح؟ فإذا العبرة عند الله، اليوم هو أنه يوم فيهم، واضح؟ فهو عند الله سبحانه وتعالى بالرؤية البصرية وليس بولادته، لأن احتمال في حالة الغيم أنه يولد ونحن لا نراه وهو عند الله 30 من شعبان. فالأمر ببساطة أكثر مما يعني نتخيل. فالموضوع أننا أمة أمية، هذا الحديث وارد في سياق الكلام عن إيه؟ عن موضوع رؤية الشهر. خذ الأمور ببساطة، واحد من المسلمين عدل بيرى بيخبر الأمة، بتلزم كل أمة الصيام. الموضوع بسيط، ما هوش فيه تعقيدات يعني. ها أيضا الكتابة والحساب كما ذكرنا يكثر فيها الغلط، بينما الرؤية بعكس ذلك. فالمقصود بالحديث الشريف إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب، مقصود أن هناك أحكاما شرعية بقيت على مقتضى الأمية، زي ما خطبة الأميين هي تنطبق على المتقدمين في العلوم، كله يعمل. فنفهمها في ضوء إيه؟ في ضوء فهم الأميين بالبساطة التي تيسر العبادة لجميع الناس لا لخواصهم فقط. ولذلك فهم الشريعة وأحكام الشريعة لا يحتاج إلى العلوم الكونية والرياضيات والجداول واللوغاريتمات إلى آخره، لا. الحكمة من هذا أن هؤلاء الذين تلقوا الشريعة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أميين على الفطرة، ولو لم تكن هذه الشريعة شريعة أمية لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم، فإنه يكون صعبا على الجمهور من الناس الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولا ثم لتطبيقها ثانيا. هذا المعنى يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ده في موضوع بالذات كيفية الاعتداد بأول الشهور القمرية. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يفهم من الحديث الفخر بأن أمة أمية، احنا نفخر بمعنى إيه؟ أنها شريعة بسيطة سهلة لكل الناس وليست تخاطب فئة خاصة من الصفوة يعني أو النخبة، لا دي لكل الناس. وليس المقصود من الحديث أنه يحرم تعلم القراءة والكتابة، لأن طبعا هذا أمر غني عن التعريف، الإسلام هو دين العلم. إنما الكتابة والحساب المنهي عنهما هو في خصوص معرفة أوائل الشهور، هو ده اللي احنا المفروض نبقى فيه على معهود الأميين، كذلك الأدلة التي فيها بيان أمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حقيقي. فقلنا الأمية إذا كانت مذمومة في كل شيء لكنها لا تدم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعد من معجزات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي قطعا ليست نقصا في حقه، ويستحيل أن تكون كذلك، بل هي من كمالاته. أما في حق غيره فهي نقص لفقده الفضائل التي لا تتم إلا بالقراءة والكتابة. أما حديث تأبير النخل، تأبير النخل، فهذا ليس فيه دليل على حرمة التعلم، لأن كون الرسول عليه السلام اجتهد في أمر أمور الدنيا وأخطأ في ذلك ثم أقر الناس على علمهم وعلى خبرتهم، فهذا بالعكس يدل على جواز تعلم أمور الدنيا لا على تحريمها، لأن الرسول أقرهم على علمهم في هذا الشأن. أيضا قول شكر مصطفى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم أصحابه إلا القرآن والسنة، فهذا لأن هذه هي مهمة الرسول عليه السلام، أن يعلم المسلمين القرآن والسنة، لكن لا يعني تعلم القرآن والسنة أن الرسول عليه السلام ينكر على أمته أن يتعلموا العلوم الدنيوية، بل إنه أمر بتعلم بعض تلك العلوم كما سبق، وأخذ واقتبس من الأمم الأخرى ما يفيد المسلمين كما حصل في موضوع الخندق، لفكرة أساسا فارسية، وعشان هي جاية من الفرس يبقى علم نجس المنجس خبيث المخبث، لأنه جاي من عبدة النار، أم أنه استفاد من هذا العلم. أما ما ورد من ذم الغرور بالعلم مثل قول الله عز وجل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يبقى هنا ذم للعلم أم ذم الاغترار بالعلم؟ شيء غريب يعني، استدلال عجيب. هنا ذم الاغترار، يبقى معنى كده ما حدش يتعلم حاجة، لأن حتى العلوم القرآن والسنة ممكن إنسان إذا تعلمها يصيبه الإيه؟ الغرور. ومن راجع رسالة أبي حامد الغزالي اسمها ذم الإيه؟ ذم المغترين، تكلم فيها على أنواع الغرور، فمنه غرور أهل العلم، إن العلم ممكن يغر صاحبه كما يغره المال، فهل معنى ذلك يبقى أن نترك العلم؟ وذلك كان بعض الجماعات المجافية للعلم، لاحظوا أن بعض أتباعهم إذا تعلموا يكثرون من النقد، لسانهم بيطول بقى ويفضلوا ينتقدوا أوضاع الجماعة، فتوصلوا إلى إصدار تعليمات بمنع قراءة إلا القرآن وإزالة الصالحين وفي السيرة، بس يقرأوا في السيرة وبعض الكتب محددة، لكن أنه يروح بقى ينفتح على العلم الشرعي ويتعلم بصحيح. فلما نوقشوا في ذلك كيف تسدون على أتباعكم باب التعلم، الكلام ده كان أيام المدرسة السلفية زمان، فلما نوقشوا كيف تسدون على أتباعكم بالتعلم قالوا نعمل إيه، كل ما نشجعوا على التعلم بالأم يسيبونا ويجلكم أنتم. طبعا معروف المنهج السلفي جذاب جدا في الناحية العلمية، لأنه يعتمد على العلم والبصيرة والأدلة ونحو ذلك. هذه الجماعات معروفة أنها في جفاء للعلم، في جفاء بينها وبين العلم، لأنه بيقول لك بيغترون لما بيتعلموا بيغتروا. طيب هل معنى ذلك إنسان ده يتعلم؟ لا، هو العلاج أنك تعالج الإيه؟ الغرور، والعلم سيهذبه بلا شك، كما قال بعضهم يعني طلبنا العلم لغير الله فدلنا على طلب الآخرة، فالعلم نفسه بيكون دواء ويعالج ما في صاحبه من هذه الآفات إن شاء الله تعالى. إذن هذه الآية فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فرح ما عندهم من العلم اللي هو كان علم دنيوي بقى وهو ظاهر من الحياة الدنيا، مش العلم الحقيقي يعني، العلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعذري جواب سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، هو ده المذموم هنا، فرح بما عنده من العلم، مش علم وحي طبعا، واضح. فكيف تعمم هذا على علوم النافعة حتى لو كانت علوما دنيوية؟ إذن المعيب في العلوم البشرية هو غرور أصحابها وإنكارهم لما جاء به الوحي واعتمادهم على علومهم القاصرة. أيضا بناء المدنية الحديثة هل هو يتعارض مع تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى في الأرض واستعمركم فيها، فعمارة الأرض هو من عبادة الله عز وجل، لأن مفهوم العبادة هو أشمل من الشعائر التعبدية. المنهي عنه فيما يتعلق بعمارة الأرض هو نسيان الله عز وجل وعدم شكره، يقول الله عز وجل على لسان قوم قارون من الصالحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.